بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الظاهر انهينا زكاة الذهب، ها؟ زين. طيب، تقدم في المجلس السابق الحديث عن زكاة الخيل، وهل تجب الزكاة في الخيل أو لا تجب، وأن من مفردات مذهب الإمام أبي حنيفة وجوبها في الخيل. تقدم الكلام على هذه المسألة، وأن الخيل لا تخلو إما أن تكون ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا، فإن كانت ذكورا فقط فإنه لا زكاة فيها، وأما إن كانت إناثا أو كانت ذكورا وإناثا فإنه تجب فيها الزكاة عن كل فرس دينارا، كما تقدم الكلام على هذا. وذكرنا أن قول جمهور أهل العلم أن الزكاة لا تجب في الخيل، وكذلك أيضا ما يتعلق بالبغال والحمير، هل تجب الزكاة في البغال والحمير؟ تقدم الكلام على هذه المسألة. كذلك أيضا تقدم لنا باب زكاة الفضة، وتجب الزكاة في الفضة بالإجماع، وأن نصاب الفضة 100 درهم، وتقدم تقديره بالغرامات. كذلك أيضا إذا كانت مغشوشة هل تجب فيها الزكاة أو لا، تقدم ذلك. أيضا زكاة الذهب، وأن نصاب زكاة الذهب 20 مثقالا، تقدم أن المثقال على الصحيح يساوي بالغرامات 4.25، فيكون النصاب 85 غراما إلى آخره. ثم تحدثنا عن الزكاة في الحلي، هل تجب الزكاة في ما تكلمنا عليها؟ نعم. قال: وفي تبر الذهب والفضة وحليهما وأوانيهما الزكاة. التبر، تبر الذهب والفضة، هو الذهب الذي لم يسبك، الذهب الخام الذي لم يسبك، فالزكاة تجب في تبر الذهب والفضة بالإجماع. ويدل لذلك ما تقدم من قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وهذا يشمل التبر والمسبوك، وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المخرج في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة، إلى آخره. هذا يدل على وجوب الزكاة في تبر الذهب والفضة. قال: وحليهما، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تجب الزكاة في حلي الذهب والفضة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وعند الأئمة 3 أن الزكاة لا تجب في حلي الذهب والفضة، والمراد بذلك الحلي المعد للاستعمال. فالحلي ينقسم إلى أقسام: الحلي وهو ما سبك للتحلي والتزين به، هذا الحلي ينقسم إلى أقسام. القسم الأول الحلي المحرم، إذا كان الحلي محرما، كما لو كان على شكل تمثال ونحو ذلك، فهذا تجب فيه الزكاة. القسم الثاني الحلي المعد للتجارة للبيع والشراء، فهذا تجب فيه زكاة عروض التجارة. القسم الثالث الحلي المعد للتأجير، يؤجره صاحبه، فهذا تجب فيه الزكاة. القسم الرابع الحلي المعد للنفقة، ليس للاستعمال وإنما لكي ينفق منه، يبيع ويأكل ويشرب ويلبس من ثمنه، فهذا أيضا تجب فيه الزكاة للأدلة السابقة. القسم الخامس أن يكون الحلي معدا للاستعمال للتحلي وكان مباحا، فهل تجب فيه الزكاة أو لا تجب فيه الزكاة؟ للعلماء آراء في هذه المسألة، لكن أشهر هذه الآراء رأيان. الرأي الأول ما مشى عليه المؤلف وهو مذهب الإمام أبي حنيفة أن الزكاة تجب في حلي الذهب والفضة، والرأي الثاني هو رأي مالك والشافعي وأحمد أن الزكاة لا تجب في حلي الذهب والفضة. أما الذين قالوا بوجوبها في حلي الذهب والفضة فاستدلوا بالعمومات السابقة، والذين يكنزون الذهب والفضة وأيضا حديث أبي سعيد ليس فيما دون 5 أواق صدقة، يدل على أنها إذا بلغت 5 أواق تجب فيها الصدقة ويدخل في ذلك الحلي. وأيضا ما تقدم لنا من حديث عائشة وابن عمر أن الذهب إذا بلغ 20 مثقالا وجبت فيه الزكاة، نعم 20 مثقالا وجبت فيه الزكاة إلى آخره، فاستدلوا بهذه العمومات. وكذلك أيضا استدلوا بحديث عائشة في الفتخات التي اتخذتها عائشة للتزين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تؤدين زكاة هذه؟ قالت لا، قال هو حسبك من النار. وأيضا حديث أم سلمة لما اتخذت أوضاحا من الفضة تتزين به، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم كنز هو؟ قال ما أدي زكاته فليس بكنز. وأيضا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في قصة المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تؤدين زكاة هذه؟ قالت لا، قال هما حسبك من النار. والرأي الثاني الذين قالوا بأن الزكاة لا تجب في الذهب والفضة من في حلي الذهب والفضة استدلوا بحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، فدل ذلك على أن ما كان متخذا للاقتناء اختص به صاحبه اقتناه للانتفاع والاستعمال ليس فيه صدقة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما حث على الصدقة حديث عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء تصدقن ولو من حليكن، فكون النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال بالصدقة من الحلي يدل هذا ماذا؟ يدل على أن الحلي ليس محلا للصدقة، لا لكن قال تصدقنا، تطوعنا بالصدقة ولو من حليكن، مما يدل على أن الزكاة لا تجب في الحلي، وإنما الحلي للاستخدام والاقتناء. وأيضا كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون الزكاة في الحلي: عائشة وأسماء بن عمر جابر أنس، كلهم لا يرون الزكاة في الحلي بأسانيد صحيحة. وما ذهب إليه الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى يظهر والله أعلم أنه أقرب من القول بالوجوب كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة، لأن الحديث حديث عبد الله بن عمر وأم سلمة وعائشة، هذه الحيث الخاصة أولا في أسانيدها نظر، نعم في أسانيدها نظر، فلا تنتهض على الوجوب مع مخالفة الصحابة رضي الله تعالى عنه. والأصوليون يذكرون قاعدة، وهي أن الصحابي إذا خالف روايته المجملة رجع إلى قول الصحابي، وعائشة خالفت هنا. يعني بالنسبة للفتخات روت عائشة وجوب الزكاة، لكن هي كانت ما تزكي، يعني كما قال في الموطأ، وقال ابن حزم من أصح طريق عن عائشة في الموطأ أنها كانت لا تخرج زكاة الحلي لأيتام في حجرها. فما ذهب إليه الأئمة الثلاثة يظهر والله أعلم أنه أقرب، لأن الحديث الخاصة كما ذكرنا حديث عبد الله بن عمر وحديث أم سلمة وحديث عائشة أجيب عنها بأجوبة. جواب الأول أن في إسنادها ضعفا. الجواب الثاني أنه ورد عن بعض الصحابة أن المراد بالزكاة هنا ليست الزكاة في الاصطلاح، وإنما المراد بالزكاة هنا العارية ونحو ذلك. ونظير ذلك أن الله سبحانه وتعالى كما تقدم لنا في فرضية الزكاة، الله سبحانه وتعالى فرض الزكاة في مكة. ما المراد بالزكاة اللي فرضت في مكة؟ إخراج شيء من المال، لم تفرض، لم تبين الأموال الزكوية ولا الأنصبة ولا المقادير ولا أهل الزكاة، هذا كله لم وإنما الله سبحانه وتعالى أوجب الزكاة في مكة دون أن يبين شيء، فهذا نظيره والله أعلم. ومما يدل لهذا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هما حسبك من النار، هل هذا يبلغ نصابا؟ مثل هذه الأشياء لا يظهر أنها تبلغ نصابا، نصاب الذهب، نصاب الفضة. وكما ذكرنا أيضا مما يجاب به أن الراوي إذا خالف روايته المجملة قدم قوله، كما صار من عائشة رضي الله تعالى عنها. وأما ما جاء من العمومات كقول النبي صلى الله عليه وسلم، نعم قول النبي عليه ليس فيما دون خمس أواق صدقة، فالمقصود بالأوقية هي الدراهم المضروبة، الدراهم المضروبة ليست الحلي، والرقة أيضا المقصود بها الفضة المضروبة المسبوكة ليست الحلي، المثاقيل، الدنانير، الدنانير المقصود بها الذهب المضروب، السكة المضروبة ليست الحلي. الخلاصة في هذا أن القول بعدم الوجوب والله أعلم أقرب. إن احتاط المسلم وأخرج الزكاة هذا طيب، إذا لم يخرج الزكاة فيظهر والله أعلم أنه لا تجب عليه أو لا تجب الزكاة في الذهب الذي يستعمل أو يعار، إذا كان يستعمل أو يعار فإنه لا تجب فيه الزكاة، سواء استعمل حقيقة أو أعد للاستعمال فإنه لا تجب فيه الزكاة. نعم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: وأوانيهما الزكاة. صح، تجب الزكاة في آنية الذهب والفضة، لأنه كما تقدم لنا إذا كان الحلي على شكل محرم فإن الزكاة تجب فيه. فاتخاذ إناء الذهب وإناء الفضة هذا لا يجوز، نعم هذا لا يجوز، لأن الأكل والشرب في آنة الذهب والفضة محرمة. بل الجمهور يقولون استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب أيضا محرم، كما لو استعملها للوضوء أو الغسل أو حفظ الأشياء أو نحو ذلك، قالوا بأن ذلك محرم. الخلاصة في ذلك أن آنية الذهب والفضة سواء كانت، سواء قلنا يحرم اتخاذها أو قلنا لا يحرم اتخاذها، لأن بعض أهل العلم قال الاتخاذ أوسع من الاستعمال، فإذا اتخذها فإنه يجوز، فسواء اتخذها، سواء قلنا بأن اتخاذها محرم أو أن اتخاذها مباح تجب الزكاة فيها لعموم الأدلة، لأن الحلي خرج بأدلة خاصة. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة العروض. العروض جمع عرض، وسمي بذلك لأنه يعرض ثم يزول. وعروض التجارة هي كل ما أعد للبيع من أجل الربح والكسب. عروض التجارة كل ما أعد للبيع من أجل الربح والكسب، وهذا هو المال الزكوي الثالث من الأموال الزكوية. تقدم أن المؤلف رحمه الله ذكر السائمة ثم ذكر النقدين الذهب والفضة ثم ذكر عروض التجارة. عروض التجارة تجب فيها الزكاة باتفاق الأئمة، الأئمة يتفقون على وجوب الزكاة فيها خلافا للظاهرية، فإن الظاهرية لا يرون وجوب الزكاة في عروض التجارة. الذين قالوا بالوجوب وهم الأئمة استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها. وقول الله عز وجل: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد. هذه الأدلة دلت على وجوب الزكاة في عروض التجارة، لأن هذه العروض لم تكن مقصودة لذاتها، هي مقصودة من أي شيء؟ هل المقصود هو عين هذه العروض وذاتها، أو المقصود قيمتها؟ المقصود القيمة، يعني ما تتقوم به من ذهب أو فضة، أو ما يقوم مقامهما اليوم عندنا من الأوراق، فهو المقصود بها القيمة. ولهذا يشتري هذه العلبة اليوم صاحب البقال وبيعها غدا، ولا يريدها لذاتها. لو أرادها لذاتها نعم قلنا لا زكاة فيها، لكنه لا يريدها لذاتها، فهو يريد القيمة، والقيمة تجب فيها الزكاة. نعم القيمة عمومات الأدلة. وأيضا يدل لذلك حيث سمرة وإن كان فيه ضعف قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإخراج الزكاة مما نعده للبيع. وأيضا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأسانيد صحيحة، كما ورد عن عمر وابن عمر رضي الله تعالى عنهما. أما الظاهرية فهم يأخذون بالبراءة الأصلية، نعم يقول البراءة الأصلية ما وجب، ما دل الدليل على وجوب الزكاة في العروض، فيأخذون بالبراءة. والبراءة الظاهرية يعني هو أصلهم، نعم أصل عندهم، دائما يستدلون بالبراءة الأصلية، فهم لا يرون حجية قول الصحابي وحديث سمرة ضعيف فيأخذون بالبراءة الأصلية. لكن هذا فيه نظر، الصواب في ذلك كما قلنا رأي الأئمة، لأن هذه العروض لم تكن مقصودة لذاتها، وإنما المقصود القيمة، ما تحمله من قيمة، وإنما الأعمال بالنيات، وإذا كان كذلك فالقيمة تجب فيها الزكاة بالاتفاق. قال الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت، إذا بلغت قيمتها نصابا من الورق أو الذهب يقومها بما هو أنفع للفقراء والمساكين منهما. يعني هذا ما مشى عليه المؤلف رحمه الله، وهو قول أكثر العلماء أن عروض التجارة تقوم بما هو الأحض للفقراء والمساكين من الذهب أو الورق، يعني نصابها ما تبلغه، فإذا بلغت نصاب الفضة وجبت فيها الزكاة، إذا بلغت نصاب الذهب وجبت فيها الزكاة. تقدم لنا أن نصاب الفضة بالغرامات كم يساوي؟ نعم يساوي 595 غراما. غرام الفضة الآن الأحض للفقراء من زمن بعيد هو الفضة، لأن الفضة أرخص، رخيصة. غرام الفضة اليوم الظاهر بريالين تقريبا، يعني بالريال السعودي، أضرب 595 بريالين كم يكون النصاب؟ ها ها 1190. هذا النصاب بالأوراق النقدية، الأوراق النقدية إذا حال عليك الحول في أي بلد، سواء هنا أو في أي بلد آخر من بلاد المسلمين، كم يساوي غرام الفضة اليوم؟ والله يساوي مثلا إذا كان في بلد يستخدمون الجنيه يساوي 5 جنيهات، أضرب 595 بخمسة يخرج لك النصاب بالجنيهات. وعلى هذا فقس، إذا كان شخص عنده سلع عروض تجارة عنده عروض تجارة، إذا كانت هذه العروض ولنفرض أن عنده مبسطا يبيع فيه الخضروات والفواكه، إذا كانت هذه تساوي كم؟ إذا كان في هذا البلد هذه الخضروات تساوي 1190 تقول وجبت عليك الزكاة. كذلك أيضا لو كانت تساوي مثلا 1000 وعنده 200 في البيت، ها يضم أو لا يضم؟ نقول يضم كما سيذكر المؤلف، لأن المقصود هنا هو القيمة. فإذا كانت تساوي هذه القيمة وجبت الزكاة، إذا كانت لا تساوي إلا 1000 وليس عنده ما يتمم النصاب فإنه لا تجب الزكاة. أما الذهب فالذهب ارتفع سعره، ولو قلنا بأن المعتبر هو الذهب يصبح النصاب مرتفع، فالذهب نصاب الذهب 85 غراما، اليوم سعر الذهب سعر الغرام من الذهب 150 مثلا، اضرب 85 ب150 يخرج كم؟ يمكن 10,000 12,000 نعم 12,000. يعني لو أخذنا بنصاب الذهب لو كان عنده سلع لا تساوي إلا 2000 ها؟ تجب الزكاة فيها ولا تجب؟ لا تجب، لكن لو قدرناها بالفضة تجب الزكاة. فنقول الأحوط كما ذكر المؤلف أنها تقدر بما هو الأنفع والأحوط للفقراء والمساكين، والآن الأنفع للفقراء والمساكين هو ماذا؟ أن تقدر بأي شيء؟ بالفضة. ها؟ صحيح. لا هو إذا قلنا العيار 24 فالنصاب يساوي 85 غراما، لأن الذهب هنا لأن الذهب هنا يكون خالص، فيكون النصاب يساوي 85 غراما. هذا إذا قلنا عيار 21. إذا قلنا عيار 24، إذا قلنا عيار 21 زاد النصاب لأن الذهب خف. فأنا عندي محسوبه في البيت لكن لعلي إن شاء الله أجيبه الأسبوع القادم أو غدا لما يكون نسيت. فمثلا إذا كان العيار يساوي 21 الظاهر أن النصاب الذهب يساوي 91 غرام. إذا كان عيار 18 قل الذهب فلا بد أن يزيد النصاب، فالعيار الظاهر أنه ما أدري يساوي 100 غرام وهكذا، لعلي إن شاء الله آتي بها بإذن الله، التقدير هذا عندي موجود. قال نعم. قال بعض العلماء تقدر العروض بالذهب لأن الذهب هو الأصل، الأصل هو الذهب، لكن الأحوط هو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وأنها تقدر بالأحض والأنفع الفقراء من ذهب أو فضة. قال وإذا كان النصاب كاملا في طرف الحول فنقصان فيما بين ذلك لا يسقط الزكاة، يعني يجب على كلام المؤلف رحمه الله يجب أن يكون النصاب كاملا في أول الحول وفي آخره. يعني ولنفرض هذا الشخص عنده عروض تجارة يبيع الكتب، هذه الكتب في أول الحول تساوي كم قلنا حنا ريالات؟ تساوي 1100 ريال، 595 غرام من الفضة في أول الحول، تساوي نصابا، انعقد عليها الحول، بعد شهر نقصت الكتب، حصل عنده خسارة، أصبحت لا تساوي إلا 500 غرام فقط، في آخر الحول زادت، أصبحت تساوي كم؟ 600 غرام. تجب الزكاة أو لا تجب؟ قال لك المؤلف تجب الزكاة، وهذا هو المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة، يعني يشترط أن يكون الحول، أن يكون النصاب كاملا في طرفي الحول في أوله وآخره. الرأي الثاني وهو رأي الإمام أحمد أنه يشترط أن يكون الحول، أن يكون النصاب كاملا في جميع الحول، وعلى هذا لو نقص في أثناء الحول ما الحكم؟ انقطع الحول ويستأنف من جديد إذا بلغ النصاب. يعني ولنفرض أن عنده العروض، عروض التجارة في أول حول تساوي نصاب، مضى شهران نقص النصاب، بعد 5 أشهر بلغ النصاب، متى يبدأ الحول؟ الآن من بلوغه، نعم من بلوغه، لكن على كلام المؤلف رحمه الله أن نقصان النصاب في أثناء الحول هذا لا أثر له ما دام أنه في طرفي الحول. نعم، ولكل دليل، نعم لكل دليل. أما ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله قال بأن المعتبر هو طرف الحول، أما أوله فلأنه انعقاد الحول، أوله هو انعقاد الحول وآخره هو تمام الحول وإخراج الزكاة، فلا بد من ماذا؟ أن يكون الحول تاما، أن يكون النصاب تاما في طرف الحول. وأما الحنابلة الذين قالوا بأنه إذا نقص في أثناء الحول انقطع الحول، استدلوا بالعمومات الأدلة، عمومات أدلة اشتراط الحول، وأنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وهذا المال الآن ما حل عليه الحول لأنه النصاب، يجب النصاب، اشترط النصاب واشترط الحول، الآن إذا نقص هل تجب الزكاة؟ ما تجب الزكاة، إذا تم وجبت الزكاة، هنا نبدأ الحول. فهو يستدلون بالعمومات، عمومات أدلة الحول، وأن الحول لا بد أن يكون على جميع النصاب، وهذا يظهر والله أعلم أنه أقرب، وأنه إذا نقص النصاب في أثناء الحول انقطع الحول ويستأنف مرة أخرى. قال وتضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة، وكذلك أيضا يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة حتى يتم النصاب عند أبي حنيفة، وقال لا يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة ويضم بالأجزاء. هاتان مسألته، المسألة الأولى تضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة، هذا واضح وهذا بالاتفاق، لأن العروض ليس المقصود منها ذات العرض، وإنما المقصود ماذا؟ القيمة. وعلى هذا لو كان عنده عروض تساوي 300 غرام من الفضة، وعنده في البيت 300 غرام من الفضة، هل يضم الفضة إلى قيمة العروض أو لا ويتم النصاب وتجب عليه الزكاة أو لا يضم؟ قال لك المؤلف رحمه الله يضم. لو كان عنده عروض بقيمة 100 درهم وعنده 100 درهم في البيت، ها يضم أو لا يضم؟ قال لك المؤلف يضم، وهذا بالاتفاق. أو مثلا عنده عروض بقيمة 10 دنانير وعنده دنانير 10 في البيت أو 12، يضم قيمة العروض إلى الذهب وإلى الفضة حتى يكمل النصاب وتجب عليه الزكاة. قال وكذلك يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة حتى يتم النصاب عند أبي حنيفة، وقال لا يضم إلى الذهب والفضة بالقيمة ويضم بالأجزاء. هذه المسألة تحتها هنا مسألتان، تحتها مسألتان. المسألة الأولى، هل يضم الذهب إلى الفضة أو نقول بأن الذهب إلى الفضة لا يضم؟ المؤلف يرى أنه ماذا؟ يضم الذهب إلى الفضة، وهذا أيضا قال به أحمد يضم الذهب. فمثلا لو كان عنده 10 دنانير ها ومائة درهم، 10 دنانير ليست نصابا، 100 درهم من الفضة ليست نصابا، فهل يضم هذه إلى هذه حيث يكمل النصاب أو لا يضم؟ قال لك المؤلف رحمه الله يضم، وهذا كما سلفت هو نعم هو مذهب الحنفية والحنابلة، أنهم يرون أنه يضم الذهب إلى الفضة والفضة إلى الذهب. الرأي الثاني أنه لا يضم، وكل منهما له نصابه الخاص به، فإذا كان عنده 100 درهم من الفضة لا تجب عليه الزكاة حتى ماذا؟ حتى يملك كم؟ نصاب الفضة كم يا أخوان؟ من الدراهم 200 درهم، نعم حتى يملك 200 درهم. وإذا كان عنده 10 مثاقيل من الذهب لا تجب عليه الزكاة حتى يملك كم؟ 20 مثقالا. هذا الرأي الثاني. واستدلوا على هذا أن يعني هو قال لك المؤلف تضمه، قول أكثر العلماء كما ذهب إليه المؤلف، قالوا لأن الذهب والفضة هي قيم الأشياء، نعم هي قيم الأشياء وأروش الجنايات وأثمان المتلفات، فيضم الذهب إلى الفضة والفضة إلى الذهب. الرأي الثاني أنه لا يضم، وكل منهما له نصابه المستقل. واستدلوا على هذا بحديث عبادة بن الصامت، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الذهب جنسا مستقلا والفضة جنسا مستقلا، وقال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يعني عندما تبادل ذهبا بفضة تجوز الزيادة ولا يجب التساوي؟ ها عندما تبادل ذهبا بفضة تجوز الزيادة أو يشترط التساوي؟ تجوز الزيادة. كما لو بادلت تمرا ببر تجوز الزيادة، لكن لا بد أن يكون يدا بيد. فكذلك أيضا هذا دل على أن كل منهما جنس مستقل. وأيضا مما يدل لذلك أننا ما نضم البر مع التمر، البر له نصابه والتمر له نصابه، ما نضم الشعير مع البر، الشعير له نصابه والبر له نصابه. وهذا القول هو الصواب، أن الذهب لا يضم إلى الفضة والفضة لا يضم إلى الذهب، كل منهما له نصابه الخاص به، فلا يضم أحدهما إلى أي شيء إلى الآخر، لا نضم أحدهما إلى الآخر إلا إذا كانت عروض تجارة مثل الصائغ. الصائغ اللي يبيع الذهب ويبيع الفضة هذا يضم، لأن هذه عروض تجارة، المقصود هنا القيمة. نعم، فهنا يضم. ومثل ذلك الآن الأوراق النقدية، الأوراق النقدية لو كان الشخص عنده ريالات وعنده جنيهات أو دراهم، هل يضم الريالات إلى الجنيهات حتى يبلغ النصاب، أو نقول بأنه لا يضم؟ نقول لا يضم. فمثلا لو كان عنده 500 ريال وعنده جنيهات تساوي 1000 ريال، كل منهما ناقص عن النصاب، لأن النصاب يساوي 1200 تقريبا. هنا ما يضم الريالات إلى الجنيهات إلا إذا كانت ماذا؟ عروض تجارة، مثل أموال الصيارف اللي يبيعون يشترون بالعملات، هنا يضمون لأن عروض تجارة. أما لو كان الشخص عنده دراهم من الريالات ودراهم من الجنيهات، فكل منهما جنس مستقل، لا يضم أحدهما إلى الآخر. وقال المؤلف رحمه الله: وقال لا يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة ويضم بالأجزاء. هو المؤلف ذهب إلى الضم، إلى أنه يضم الذهب إلى الفضة والفضة إلى الذهب، وقال بالضم. إذا قلنا بالضم، هل يكون الضم بالقيمة أو يكون الضم بالأجزاء؟ رأيان. الإمام أبو حنيفة يقول الضم بأي شيء؟ بالقيمة. الصاحبان يقولون الضم بأي شيء؟ بالأجزاء. يعني وش مثال ذلك؟ إذا قلنا بالقيمة، ننظر إلى قيمة الآخر. يعني مثلا عندنا 100 درهم، 100 درهم تساوي نصاب ولا ما تساوي نصاب؟ ما تساوي نصاب. وعندنا 5 دنانير، 5 دنانير تساوي نصاب ولا ما تساوي؟ لا تساوي. لكن 5 هذه تساوي قيمة 100 درهم، فعلى رأي أبي حنيفة تجب الزكاة أو لا تجب؟ تجب، لأنه اعتبر القيمة. وعلى رأي الصاحبين تجب الزكاة أو لا تجب؟ لا تجب، نضم بالأجزاء. فلا بد 100 درهم و10 دنانير، واضح؟ فعلى رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ما دام عنده 5 دنانير وهذه 5 تساوي قيمة 100 درهم من الفضة، وجبت الزكاة. لكن عند الصاحبين تجب أو لا تجب؟ نعم، لا تجب الزكاة، وإنما يكون الضم بأي شيء؟ بالأجزاء. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الزروع والثمار. نعم، هذا الباب، باب زكاة الزروع والثمار، مذهب الحنفية هو أوسع المذاهب، أوسع المذاهب في إيجاب الزكاة في الزروع والثمار هم الحنفية رحمهم الله تعالى. قال: نعم، قال: باب زكاة الزروع والثمار. نعم، الزكاة تجب في الزروع والثمار بالإجماع، وقد دللها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. نعم. قال رحمه الله: باب زكاة الزروع والثمار. الزكاة واجبة في الزروع والثمار، قد دل على وجوبها القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وأيضا على قول بعض المفسرين قول الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. وأما السنة فحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق، ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق، خرجاه في الصحيحين. وكذلك أيضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما سيأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. نعم، خرجاه في الصحيحين. والإجماع قائم على ذلك، لكن اختلف العلماء رحمهم الله في جنس ما تجب فيه الزكاة من الخارج، ما هو الذي تجب فيه الزكاة من الخارج. وأوسع المذاهب الأربعة هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ولهذا قال: قال أبو حنيفة: في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره العشر، سواء سقي سيحا أو سقته السماء، إلا الحطب والقصب والحشيش. يعني هاتان مسألتان: المسألة الأولى ما هو الذي تجب فيه الزكاة من جنس الخارج، ما هو الذي تجب فيه الزكاة من جنس الخارج. والمسألة الثانية: هل يشترط النصاب أو لا يشترط النصاب. فعندنا المسألة الأولى، هذه موضع خلاف بين الأئمة، فقال لك المؤلف: كل ما أخرجته الأرض تجب فيه الزكاة، هذا مذهب أبي حنيفة، استثنى ثلاثة أشياء: ها، الحطب والقصب. نعم، القصب المقصود به القصب الفارسي. نعم، القصب الفارسي. والقصب كل نبات ساقه أنابيب، ساقه أنابيب، كل نبات ساقه أنابيب. فقال لك المؤلف المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة: كل ما أخرجته الأرض تجب فيه الزكاة، حتى الفواكه حتى الخضروات. ها، لكن استثنوا ثلاثة أشياء، استثنى قال لك: إلا الحطب والقصب والحشيش، ومثله أيضا التبن. نعم، التبن والعسف. نعم، قالوا أيضا الصمغ والقطران وشجر الباذنجان وشجر القطن والإشنان، هذه لا تجب فيها الزكاة. يعني المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة تجب الزكاة في كل ما خرج من الأرض، لكن قال لك المؤلف: إلا الحطب والقصب والحشيش، أيضا التبن والعسف والسعف والصمغ والقطران والإشنان وشجر الباذنجان وشجر القطن، قالوا هذه لا تجب فيه الزكاة. الرأي الثاني وهو مذهب أحمد رحمه الله أن الزكاة تجب في كل ثمر وحب إذا جمع وصفين: الكيل والادخار. إذا كان يكال بالصاع بالمد، هذا واحد، وثانيا ماذا؟ يدخر. واستدلوا على هذا. أما الحنفية قالوا تجب في كل ما أخرجته الأرض لعموم الأدلة، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وأيضا حديث ابن عمر كما تقدم، حديث أبي سعيد، عموم الأدلة. الذين قال الحنابلة قالوا تجب فيما يكال ويدخر، يكال لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق، والوسق هذا من معايير ماذا؟ الكيل. حيث أبي سعيد في الصحيحين ليس فيما دون خمسة أوسق. يدخر يخرج ماذا؟ ها؟ الفواكه والخضروات، هذه لا تدخر، ما هي بتيبس وتبقى، مثل التمر، مثل الزبيب، مثل اللوز، مثل الجوز، مثل المشمش، هذه ما تبقى، هذه ما تجي فيها الزكاة، لأن كانت الخضروات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تزرع في المدينة، ومع ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة لأخذ زكاة الخضروات، ما كان نمزل. الشافعية قريب من هذا فيقولون تجب الزكاة في النخل والعنب، في التمر والعنب، وأما الحبوب فتجب في كل ما يقتات ويدخر. قوت، الحنابلة ما قالوا قوت، إيش قال الحنابلة؟ يكال ويدخر. الشافعية تجب في النخل والعنب وفي كل ما يقتات ويدخر. نعم، لحديث معاذ أنه قال فأما القثاء والبطيخ والرمان والخضر فمما عفى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فأما البطيخ والقثاء والرمان، نعم البطيخ، فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب والخضر فمما عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه ضعف، لكن نستدل على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبعث السعاة لأخذ زكاة الخضروات مع أنها موجودة في المدينة، ولو كان لنقل. المالكي قالوا تجب الزكاة في 20 صنفا وعددوها. الذي يظهر والله أعلم أن الزكاة تجب في كل ثمر وحب يدخر، إذا كان يدخر فإنه تجب فيه الزكاة، إذا كان حبا وثمر يدخر. أما التي لا تدخر، لأن الذي يدخر هو الذي تكتمل فيه النعمة، أما الذي لا يدخر مثل الخضروات والفواكه فهذه لا تجب فيها الزكاة. وسواء كان مما يقتات، يعني قوت مثل البر، الشعير، الأرز، العدس، أو كان لا يقتات مثل حب الرشاد والإشنان وغير ذلك، المهم ما دام أنه يدخر سواء كان قوتا أو غير قوت هذا تجب فيه الزكاة. هذا يظهر والله أعلم. هذه مسألة. المسألة الثانية، الإمام أبو حنيفة رحمه الله لا يعتبر، نعم المسألة الثانية، الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يعتبر النصاب تجب الزكاة في كل ما أخرجته الأرض سواء كان قليلا أو كثيرا. النصاب لا يعتبره لعموم الأدلة، ومما أخرجنا لكم من الأرض، وهذا يسمى القليل وكثير. الرأي الثاني رأي الصاحبين، نعم قال وقال لا يجب العشر إلا فيما له ثمرة، نعم إذا بلغت 5 أوسق، لا بد من النصاب 5 أوسق. وهذا رأي الجمهور خلافا للإمام أبي حنيفة، ويدل له حديث أبي سعيد في الصحيحين ليس في حب ولا تمر صدقة، فيما دون 5 أوسق صدقة. حديث أبي سعيد ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق. صحيح وهذا ظاهر. وعلى هذا نقول العمومات التي يستدل بها أبو حنيفة تخصص بأي شيء؟ بحديث أبي سعيد، وأنه تجب الزكاة في، نقول الزكاة واجبة إذا بلغ نصابا وهو 5 أوسق، إذا لم يبلغ نصابا فإنه لا تجب فيه الزكاة. طيب، وما هو قدر الواجب؟ قال لك العشر سواء سقي سيحا أو سقته السماء، يعني قص قولها العشر يعني يقصدون بذلك نعم الزكاة، وسيأتي. قال والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دل له حديث أبي سعيد، وفيه والوسق 60 مختوما، والوسق 60 مختوما في مسند أحمد وسنن أبي داود. وعلى كل حال الوسق يعني قول أهل اللغة، لأن الحديث فيه ضعف، لكن قول أهل اللغة علماء الشريعة أن الوسق يساوي 60 صاعا، وحينئذ يكون النصاب بالأصواع كم؟ 300 صاع، يكون 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. الصاع هذا اختلف فيه العلماء رحمه الله قدره، في قدر الصاع بالغرامات، والأقرب هذا اختلف فيه العلماء رحمه الله تعالى، والأقرب أن الصاع بالغرامات يساوي 2040 غراما، لأن هذا مبني على أن المثقال يساوي 4.25 بالغرامات، فألفين وأربعين غرام 300 صاع كم تساوي بالكيلوات؟ ها؟ كم؟ 600، صح؟ يعني أضرب 300 بـ2040 تخرج بالغرامات، وبعدين بعد ذلك لكي تحولها إلى كيلوات، ها؟ ما أخذت الرياضيات أنتم؟ تقسم على كم؟ على 1000، قسم على 1000، وإذا قسمت على 1000 تخرج بالكيلوات، ها؟ 612، نعم صح، تساوي 612 كيلو، نعم 612 كيلو. قال وليس في الخضروات، في الخضروات عندهما عشر. نعم، الخضروات هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب؟ عند الإمام أبي حنيفة تجب الزكاة، وعند الصاحبين وهو قول جمهور أهل العلم أن الزكاة لا تجب. أما الإمام فيستدل بالعمومات، ومما أخرجنا لكم من الأرض، وأما الجمهور فيستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبعث السعاة لأخذ زكاة الخضروات، مع أنها موجودة في المدينة، كانت تزرع في المدينة، وجاء مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم ليس بالخضروات صدقة من حيث معاذ، لكنه ضعيف لا يثبت. نعم، قال وما سقي بغرب أو دالية أو سانية. نعم، وما سقي بغرب، الغرب هي الدلو العظيمة، الدلو الكبيرة، أو دالية. الدالية هي المحالة التي يستقى عليها، الدالية هي المحالة التي يستقى عليها. أو سانية، السانية الإبل تخرج الماء من الآبار، ففيه نصف العشر في القولين، يعني قدر الزكاة. ولما تكلم عن الجنس والنصاب قدر الزكاة، هنا يتفق الإمام مع الصاحبين. في الجنس يختلفون أو يتفقون، في جنس الواجب الإمام يقول في كل شيء، أما عند الشافعي عند أبي يوسف ومحمد لا يجب العشر إلا فيما له ثمرة باقية. كذلك أيضا في النصاب الإمام أبو حنيفة يقول ماذا؟ ما يشترط النصاب، عند الصاحبين اشترط النصاب. المسألة الثالثة في قدر الواجب يتفقون، فما سقي بلا كلفة، سقي بالسماء بالعيون بالأنهار، فهذا يجب فيه ماذا؟ العشر. وما سقي بكلفة بالنضح ففيه نصف العشر، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما سقي بالعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. طيب إذا سقي بهما جميعا، سقي بكلفة وبدون كلفة، سقي بالعيون وسقي أيضا بالأبار، فيه ثلاث أرباع العشر، فيه ثلاث أرباع العشر. إذا جهل، نعم إذا جهل لا ندري كم سقي بكلفة وسقي بدون كلفة، فالعلماء يقولون يخرج العشر احتياطا، يخرج العشر احتياطا. قال رحمه الله: وقال أبو يوسف فيما لا يوسق، يعني لا يكال، يعني هناك أشياء لا توسق كالزعفران والقطن، يجب فيه العشر إذا بلغت قيمته قيمة خمسة أوسق من أدنى ما يدخل تحت الوسق. نعم، يقول لك أبو يوسف رحمه الله الذي لا يوسق لا يكال، مثل الزعفران القطن هذا لا يكال، يجب فيه العشر. قوله العشر، ما المراد بقوله العشر هنا؟ الزكاة، لأن الزكاة قد تجب، قد تكون عشرا وقد تكون نصف العشر. لكن لماذا يعبرون بالعشر؟ لماذا يعبرون بالعشر؟ لماذا لم يقل المؤلف الزكاة؟ لأن الغالب أنهم يخرجون العشر، أن المؤلف يتكلم عن بلاد تكثر فيها الأمطار والأنهار ونحو ذلك، فيجب العشر. فقال لك كالزعفران والقطن يجب فيه العشر إذا بلغت قيمته قيمة خمسة أوسق من أدنى ما يدخل تحت الوسق، يعني تحت الكيل. فإذا بلغت قيمة الزعفران أو القطن، نعم قيمة الزعفران أو القطن إذا بلغت قيمته قيمة خمسة أوسق، يعني قيمة 300 صاع، لأن الوسق كما تقدم لنا كم؟ 60 صاع. فقيمة ثلاثة من أدنى شيء مما يدخل تحت الوسق، يعني مما يكال، ينظر إلى شيء يكال، يعني أدنى ما يكال، أدنى ما يكال. فهذا الذي يكال إذا بلغت 5 أوسق منه 1000 ريال مثلا، نقول القطن إذا بلغ الخارج منه إذا بلغ 1000 ريال وجبت فيه الزكاة، أدنى ما يكال من الخارج من الأرض. يعني هذا رأي أبي يوسف. إن شاء الله نكمل غدا، والله أعلم.